أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 33 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا الانحدار الكبير جدا للخلافة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد الثاني وقيام لجنة الاتحاد والترقي بحكم تركيا، وإن كانت تضع في الصورة أحد الخلفاء كان اسمه محمد رشاد، وطبعا ما كانش ليه أي نوع من الحكم أو القيمة. وشفنا الثورة العربية الكبرى التي سموها بهذا الاسم ليضللوا الشعوب، وما قامت إلا لضرب الخلافة العثمانية بالتعاون مع الإنجليز في مقابل الوعد بإنشاء مملكة للعرب، وكان وعدا وهميا، لأن إنجلترا في نفس الوقت اللي عملت فيه هذه الاتفاقية مع الشريف حسين أمير مكة عملت اتفاقية سايكس بيكو مع فرنسا لتقسيم أملاك مملكة العرب المزعومة بينها وبين فرنسا. شفنا احتلال إنجلترا لفلسطين في سنة 1917، شفنا وعد بلفور، شفنا قيام الثورة الشيوعية في روسيا والتي قام بها مجموعة ضخمة من اليهود، وأول وزارة يهودية أول وزارة شيوعية كان فيها 17 يهودي من أصل 22 وزير. دلوقتي شفنا برضو في الحلقة اللي فاتت ظهور شخصية مصطفى كمال أتاتورك القائد العسكري للجيوش التركية في أرض فلسطين، وتفاهم الإنجليز معه على أن ينسحب من أرض فلسطين تاركا المجال للجيوش الإنجليزية لاحتلال أرض فلسطين. وشفنا التغييب الكبير للشعب الفلسطيني عن القضية في بدء احتلال الإنجليز إلى في الأرض فلسطين، وظهور فكرة القومية بشكل بشع في بلاد العالم الإسلامي حتى قطعت أطرافها بشكل غير مقبول بالمرة. إنجلترا عايزة تطلع مصطفى كمال أتاتورك عشان يكون زعيم تركيا وعشان يخلص تماما على الخلافة العثمانية التركية، لكن مصطفى كمال ده صغير في السن فلازم نعمله ما يسمى بصناعة الزعيم. فافتعلت إنجلترا حربا بين الدولة العثمانية وبين اليونان، وساندت إنجلترا اليونان في هذه الموقعة، وقام مصطفى كمال بقيادة الجيوش التركية وانتصر انتصارا ساحقا كما يقولون على الجيوش اليونانية المدعومة بالجيوش الإنجليزية، وذاع صيت مصطفى كمال أتاتورك في كل الدنيا. وطبعا الصور والجرايد والمجلات بدأت تنشر صور مصطفى كمال أتاتورك، وبدأت اللقاءات مع الملوك ومع الرؤساء، وبدأ الإنجليز يعظموا جدا من هذه الشخصية التي سحقت القوات الإنجليزية والقوات اليونانية. ولما تيجي تراجع بنود هذه المعركة وأصول هذه المعركة تجد أنه لم يمت رجل واحد في هذه المعركة. المعركة بين الجيش العثماني وبين الجيش اليوناني المدعوم بإنجلترا لم يسقط فيها قتيل واحد، تمثيلية مكشوفة جدا، لكن انطلت على كثير من المسلمين، بل كل انطلت على كل المسلمين. حتى قال أحمد شوقي وهو المعروف بإسلامياته الواضحة، قال: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي يا خالد التركي جدة خالد العربي. يعني يشبه خالد التركي اللي هو مصطفى كمال أتاتورك بخالد بن الوليد خالد العرب، وسماه خالد التركي لكن ما كانش يعرف حياته، وبعد كده لما عرف حياة مصطفى كمال أتاتورك كتب القصيدة الطويلة جدا ينعي فيها تركيا وينعي فيها المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية. وصل أتاتورك للأسف الشديد لحكم الدولة التركية مدعوما بالشعب المغيب، وأول من مسك الحكم في أرض تركيا اللي هي كانت نواة الدولة العثمانية المجاهدة بدأ يعمل حاجات عجيبة جدا، وطبقت الحاجات دي بعد كده على العالم الإسلامي كله، واتخذت تجربة مصطفى كمال أتاتورك كمثال نموذجي لكل قائد يريد أن يحكم دولة على أساس قومي لا على أساس ديني. فصل الدين تماما عن الدولة، نفى من الدستور كلمة أن تركيا دينها الإسلام، ونص في الدستور على أنها دولة علمانية لا دين لها، هكذا إلى الآن في الدستور التركي. ألغى الشريعة الإسلامية تماما وطبق القانون الإيطالي والقانون السويسري، حرم لبس الحجاب الإسلامي للنساء، ألغى لعدة سنوات الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، منع لعدة سنوات المسلمين من أداء فريضة الحج في تركيا، وأغلق عددا ضخما جدا من المساجد، وحول مسجد آيا صوفيا إلى كنيسة ثم إلى مخزن ثم إلى متحف، منع تعدد الزوجات في تركيا وأباح زواج المسلمة من غير المسلم وألغى عطلة الجمعة وجعلها الأحد ومنع الأذان باللغة العربية وجعله بالتركية وألغى الحروف العربية وجعلها باللاتينية وألغى منصب شيخ الإسلام أو المفتي في تركيا وأعدم في بداية حكمه أكثر من 150 عالم إسلامي اعترضوا على هذه القوانين وأجبر الأئمة في المساجد على ارتداء القبعة الأوروبية بدلا من العمامة الإسلامية وألغى التقويم الهجري تماما وأقر التقويم الميلادي وأباح الردة عن الإسلام وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث وألغى من اسمه كلمة مصطفى واكتفى بكمال أتاتورك وأوصى عند موته ألا يصلى عليه. هذا هو مصطفى كمال أتاتورك القدوة لكثير من زعماء المسلمين وزعماء العرب للأسف مش عارف هم عارفين كل هذه التفاصيل عن حياتي ولا لأ. والكلام ده يا إخواني وأخواتي مش كلام بيقولوا أعداء تركيا عليه, هذا كلام في الدستور التركي وهذا كلام مقر إلى الآن للأسف الشديد في القوانين التركية حتى مع وجود حكومة إسلامية تحاول أن تلغي هذه القوانين لكن بتهيج الدنيا وخاصة الحكومة وخاصة الجيش التركي لأن معظم اللي في الجيش التركي على منهج مصطفى كمال أتاتورك العلماني. وطبعا أحمد شوقي لما شاف هذه الكلمات رثى هذا الأمر وقال بكت الصلاة وتلك فتنة عابث, يذكر مصطفى كمال أتاتورك أنه عابث, وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء وقاحي أفتى خزعبلة وقال ضلالة وأتى بكفر في البلاد بواحي. طبعا ما كانش هذا الكلام كله يوصف بالكفر, طب يوصف بإيه؟ هي دي تركيا في ظل مصطفى كمال أتاتورك ونحيت تركيا تماما عن قضايا المسلمين وبالطبع في الأساس عن قضية فلسطين. بدأ اليهود يفكروا في إنشاء بقى وطن قومي داخل أرض فلسطين وإحنا شفنا مرحلة الخطة أيام تيودور هيرزل ومرحلة التأسيس أيام الدخول الإنجليزي إلى أرض فلسطين بدءا من إسقاط الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني ومرورا بمحاولة يعني أخذ وعد من إنجلترا إلى أن وصلوا فعلا إلى الوعد, وعد بلفور في سنة 1917. وهتبتدي مرحلة خطيرة جدا جدا في فلسطين من سنة 1918 لسنة 1948, أنا بسمي هذه المرحلة مرحلة تهويد فلسطين. تهويد فلسطين بمعنى تغيير التركيبة السكانية لصالح اليهود. لحد دلوقتي طبعا اليهود مروا بمراحل كثيرة جدا في تاريخ فلسطين زي ما قلنا من أيام السلطان عبد الحميد الثاني كان عهدهم عددهم فقط في أرض فلسطين 5000 في أيام السلطان عبد الحميد. في أيام لجنة حزب الاتحاد والترقي اللي هو من ساعة سقوط السلطان عبد الحميد سنة 1909 لسنة 1917 عند دخول القوات الإنجليزية محتلة إلى أرض فلسطين في 8 سنوات دولت وصل عدد اليهود في أرض فلسطين لخمسين ألف, من 5000 أيام السلطان عبد الحميد لخمسين ألف أيام مصطفى كمال أتاتورك أو أيام لجنة الاتحاد والترقي اللي أحد أعضائها مصطفى كمال أتاتورك. فبدأ محاولة بقى للتهويد أكثر وأكثر على أكثر من محور. ونخلي بالنا أن الإدارة الإنجليزية الأولى لفلسطين كان على رأسها رجل مدني إنجليزي كان اسمه هربرت سامويل وده كان يهودي. يعني أول زعيم إنجليزي يحكم أرض فلسطين كان يهودي والنوايا واضحة جدا جدا من بداية الطريق. المحور الأول في مشروع تهويد فلسطين كان عبارة عن الهجرة اليهودية لأرض فلسطين وبالتالي تزايدت الأعداد جدا جدا في الهجرة. كان كل سنة بيهاجر 8000 13000 34000 وهكذا. في سنة 1924 أعلن مصطفى كمال أتاتورك رسميا سقوط الخلافة العثمانية تماما وقيام الدولة التركية والانفصال التام عن الدولة الإسلامية. وفي هذه السنة أو في سنة 1925 التالية مباشرة لسقوط الخلافة العثمانية هاجر إلى فلسطين 34 ألف يهودي في سنة واحدة دفعة واحدة. هذا التهجير المستمر حول نسبة اليهود اللي كانت موجودة سنة 1917 في فلسطين من 8% إلى 32% سنة 1948. تهجير مكثف من كل بلاد العالم إلى أرض فلسطين وتكونت بذلك العصابات اليهودية المشهورة عصابة الهجانة واللي هي أصبحت نواة لجيش الدفاع الإسرائيلي في فلسطين. والعصابة دي كانت بتكون جيش قوامه 62 ألف مقاتل يهودي وطبعا عصابة أرجون وعصابة شتيرن وغيرها من العصابات اليهودية، وإنجلترا في كل هذا كانت تمد هؤلاء اليهود المهاجرين إلى فلسطين بالسلاح وبالأموال وبالتدريب في معسكرات اليهود. ده كان أول محور، محور تغيير التركيبة السكانية في أرض فلسطين. المحور الثاني كان محور الأرض ومحاولة شراء الأرض بقدر ما يستطيعون لمحاولة اكتساب أحقية في داخل أرض فلسطين. وهنا هنتعرض لقضية مهمة جدا، ترى هل باع الفلسطينيون أرضهم إلى اليهود أم لم يبيعوا هذه الأرض؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على تهويد فلسطين، وقلنا أن تهويد فلسطين بدأ بمحاولة تكثيف الهجرة إلى أرض فلسطين، وشفنا الأعداد إزاي تنامت من 8% سنة 1917 إلى 32% سنة 1948، يعني هجرة مكثفة. وصل عدد اليهود في سنة 1948 إلى 600 ألف يهودي في داخل أرض فلسطين، مع أنهم كانوا أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله 5000 بس. المحور الثاني خطير جدا جدا، محور الأرض. أيام السلطان عبد الحميد الثاني اليهود كانوا يمتلكون صفرا من الأراضي في فلسطين، يعني ما في قطعة أرض واحدة مملوكة لليهود، لأن كان في قانون يمنع تمليك الأراضي إلى اليهود حتى الساكنين من اليهود في أرض فلسطين. في وقت لجنة حزب الاتحاد والترقي من سنة 1909-1917 امتلك اليهود 2% من أرض فلسطين عن طريق الرشاوي لزعماء حزب الترقي اللي مسكين أرض فلسطين. وبعد كده حصل الاحتلال الإنجليزي سنة 1917، ومن سنة 1917 ل 1948 كم في المئة من أرض فلسطين كان يمتلكها اليهود؟ تخيلوا 5.7% فقط. يعني قلنا أن اليهود زادوا في العدد من 8% سنة 1917 ل 32% من السكان سنة 1948، ومع ذلك لم يصحب ذلك زيادة في الأرض، بل أن الأرض التي امتلكها اليهود امتلاكا حقيقيا سنة 1948 يعني قبل قيام دولة اليهود كانت 5.7% فقط. وتعالوا نحلل ال 5.7% ديت. 2% منهم زي ما قلنا حزب الاتحاد والترقي كان مديها لهم عن طريق الرشاوي، وهذا قبل الاحتلال الانجليزي، يعني فاضل 3.7%. منهم 1.2% اهداء من حكومه الانتداب البريطاني لليهود بلا ثمن، حتى ديت اليهود واخدين فيها ارض بدون اي ثمن. و1.5% بيع من عائلات نصرانيه لبنانيه وسوريه كانت تعيش في ارض فلسطين، ولما حصل الاحتلال الانجليزي عادت الى بلادها، عادت الى سوريا والى لبنان، والعائلات ديت عائلات كثيره، منها عائله سرسق والمطران وتيان وغيرهم. 1% فقط هو الذي باعه الفلسطينيون الى اليهود، تخيلوا. وهذا 1% صدرت اكثر من فتوى في فلسطين بتحريم هذا البيع الى اليهود، وان من باع ارضه الى اليهود فيعتبر هذا خيانه عظمى للاسلام وللمسلمين والارض فلسطين. يعني كل القصة اللي الناس فهم أن الفلسطينيين باعوا أرضهم، كل القصة على 1% فقط الذي باعه الفلسطينيون. لماذا انتشرت هذه الشائعة؟ أولا نشرها اليهود ليصبح لهم الحق القانوني عند العالم في امتلاك هذه الأرض، أنهم اشتروا بأموالهم، وهذا باطل. والذي نشرها للأسف الشديد أيضا المسلمون الذين يريدون أن يحذفوا قضية فلسطين من أذانهم، ويقولوا خلاص هم باعوا أرضهم، خلاص هم اللي حرروا أرضهم اللي باعوها بالأموال، وهذا كله كما رأينا ليس له أي أصل أو أي حق. المحور الثالث اللي اليهود مشوا فيه السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني. احنا قلنا المحور الأول كان الهجرة لأرض فلسطين، المحور الثاني شراء الأرض، وهذا لم يفلحوا فيه، فلحوا في الهجرة ولم يفلحوا في شراء الأرض. المحور الثالث الخطير السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، والمال عصب الحياة كما يقول زعيمهم كارل ماركس. إنجلترا ساعدت اليهود بالقوانين المتفصلة على ظروف اليهود، يعني البضاعات اللي بيصنعها اليهود في داخل فلسطين سهلوا دخول المواد الخام بدون أي نوع من الضرائب، والأشياء هذه المصنعة يفرضوا ضرائب عالية جدا على البضاعات الشبيهة حتى يظل اليهود يحتكرون السوق الاقتصادي الفلسطيني تماما. وفي ظل طبعا الفقر الفلسطيني وعدم المعاونة من أي دولة عربية محيطة بفلسطين لأهل فلسطين، كانت السيطرة المالية متفوقة لليهود إلى آخر درجة. أنا هضرب لكم بعض الأمثلة، والتفصيل الحقيقة يحتاج منا إلى حلقات وحلقات. كان في القدس فقط، خلينا نأخذ مثال القدس. القدس كان فيها 19 بنك، كان 14 منهم بنوك يهودية، 42 شركة لبيع أدوات البناء، 30 منها يهودية، 62 شركة سمسرة لشراء الأراضي، 60 منهم يهودية، 6 شركات آلات زراعية، 5 منها يهودية، 55 شركة مقاولات هندسية، 54 منهم يهودية، 54 من أصل 55، 65 شركة طباعة كلهم يهود، 16 شركة أدوية وأملاح ومعادن كلهم يهود. ولو خدنا تفصيلات هنلاقي الموضوع أكبر من كده بكتير. القضية مش بس امتلاك سوق العمل، القضية إن أصبح صاحب العمل رئيس مجلس إدارة يهودي والعمال كلهم فلسطينيين. وما أدراك ما شعور الفلسطينيين بالتبعية لليهود في هذه الظروف القاسية. المحور الرابع الخطير جدا محور التعليم، واليهود من أول أيامهم عرفوا أن التعليم ده مهم جدا جدا في أرض فلسطين، وأنشأوا في اللحظات الأولى لهم في أرض فلسطين لا أقول مدرسة ولكن جامعة، الجامعة العبرية أنشأت في سنة 1921، يعني بعد 4 سنوات فقط من الاحتلال الإنجليزي لأرض فلسطين. وجاء وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني، كان ساعتها لسه ما وصلش لمركز رئيس الوزراء البريطاني، جاء من انجلترا وافتتح بنفسه الجامعة العبرية على جبل الزيتون لتنشأ بذلك حركة تعليمية كبرى لليهود في أرض فلسطين، وعملوا لهم دوائر تعليم خاصة وبدأوا يعلموا الأطفال اللغة العبرية ويزرعوا في قلوبهم الكراهية تماما للشعب الفلسطيني. والمحور الخامس والأخير كان محور الإعلام، ونشروا أحقية اليهود بامتلاك أرض فلسطين في كل جرائد العالم وفي كل الأفلام وفي كل وكالات الأنباء وما إلى ذلك، حتى اقتنع العالم اقتناعا كاملا أن هذه الأرض من حق اليهود في ظل اختفاء الإعلام الإسلامي تماما. رد فعل الشعب الفلسطيني لهذه المآسي التي حدثت من قبل اليهود، لهذا التهجير وهذه المحاولات للشراء وهذه المحاولات للسيطرة على الاقتصاد بشكل كامل، الحقيقة أول سنتين كان في تغييب كامل زي ما ذكرنا، وكان في شعور بأن القومية هي اللي تحل لهم كل المشاكل، لكن بعد فترة قصيرة اكتشفوا أن هذه الوعود الإنجليزية كلها وعود فارغة، وأن ده احتلال إنجليزي ويهدف إلى ترسيخ اليهود في داخل أرض فلسطين. فبدأ الفلسطينيون يقومون بما يسمى بالثورة على وجود الإنجليز وعلى وجود اليهود في داخل أرض فلسطين. أنا بقدر أقسم مرحلة الكفاح الفلسطيني في هذه الحقبة من سنة 1918 أو 1919، من أول ما بدأ الشعب الفلسطيني يفوق بعد الاحتلال الإنجليزي لسنة 1948، يعني مدة 30 سنة دول أو 29 سنة دول، أقسمهم لفترتين. الفترة الأولى هي فترة الثورات السلمية وعدم الدخول في مواجهات عسكرية مسلحة ضد الإنجليز، والفترة الثانية بنسميها فترة مسلحة. الفترة الأولى من سنة 1919 لسنة 1933، يعني 14 سنة من المسيرات ومن المؤتمرات ومن الوفود المفاوضة في محاولة للوصول إلى أي نتيجة مع الإنجليز، لكن طبعا النتائج كلها كانت تأتي صفرا، لأن الإنجليز كان عندهم نية واضحة جدا لترسيخ أقدام اليهود في أرض فلسطين. المرحلة السلمية دي تتولى قيادتها المفتي أمين الحسيني، وحصلت ثورات متتالية سنة 19 سنة 20 سنة 21، يعني بشكل متتالي، لعل أشهرها ثورة البراق سنة 1929، وكان يسقط عدد من القتلى من اليهود وعدد من القتلى من الإنجليز وعدد من القتلى من المسلمين في أرض فلسطين، لكن لم تكن مواجهة عسكرية بالشكل المفهوم. وعمل مؤتمرات، عدة مؤتمرات في فلسطين في القدس وفي غيرها، وعمل مؤتمرات في العالم الإسلامي لتشجيع المسلمين على فقه قضية فلسطين. ولعل المؤتمر الأول 1931 أول مؤتمر يعلن إسلامية قضية فلسطين، والمؤتمر ده حضروا رموز كبيرة جدا من العالم الإسلامي زي محمد رشيد رضا من لبنان، وطبعا كان عايش في مصر، وزي الزعيم الهندي مولانا شوكة علي، وزي الزعيم التونسي عبد العزيز التعاليبي، وزي الشاعر الباكستاني المشهور محمد إقبال، يعني وزي الزعيم السوري المشهور شكري القواتلي. يعني بدأت تظهر قضية إسلامية فلسطين عند المسلمين سنة 1931 بهذا المؤتمر. طبعا كل المفاوضات اللي اتعملت مع انجلترا لم تأتي بشيء، في وفود كتيرة جدا راحت لندن تحاول مع القوات الإنجليزية أو مع الوزراء الإنجليز، مرة مع وينستون تشرشل، مرة مع غيره مع غيره، كل ده طبعا فشل. وأصرت انجلترا على إقامة وطن لليهود في داخل أرض فلسطين لحد سنة 1933، عندما بدأت تظهر للمرة الأولى المرحلة الجهادية المسلحة في أرض فلسطين. الكلام ده ظهر إمتى؟ الكلام ده ظهر عندما وجدت شخصية مؤثرة للغاية في شعب فلسطين هي اللي غيرت هذا الشكل، حولت القضية من طور الكلام إلى طور العمل. الشخصية ديت هي أشهر شخصية في التاريخ الحديث لفلسطين، وهي شخصية عز الدين القسام رحمه الله. عز الدين القسام، وطبعا دي معلومة لعلها تكون غريبة عند كتير من المشاهدين والمشاهدات، هو ليس فلسطينيا، هو سوري، عاش في سوريا وتعلم العلوم الشرعية وتعلم في مصر ورجع تاني لسوريا وجد تحت الاحتلال الفرنسي، قام بثورات ضد الفرنسيين في سوريا فحكم عليه بالإعدام، لكنه استطاع أن يهرب وهرب إلى فلسطين، لكنه لم يهرب إلى فلسطين ليختبئ، إنما هرب إلى فلسطين لينشئ حركة الجهاد من جديد في فلسطين ضد الإنجليز. يعني كل بلاد العالم الإسلامي بلاده إن لم يستطع أن يحرر سوريا من فرنسا فليحرر فلسطين من الإنجليز، وأنشأ جماعة منظمة جدا، جماعة جهادية من الدرجة الأولى، كانت طبعا في البداية سرية، والكلام ده كان من بداية ظهوره في أرض فلسطين سنة 1922 لحد ما وصلنا زي ما قلنا سنة 1933، وصل عدد الناس اللي معاه في جماعاتي إلى 1000، كلهم طبعا سريين، وعمل جناح اقتصادي وجناح اجتماعي وجناح سياسي وجناح عسكري، يعني عمل جماعة على أعلى مستوى. وبدأت هذه الجماعة تفكر ليس فقط في القيام بالثورة أو طلب يعني بعض الإعانة من دولة أو أخرى من الدول العربية المحيطة بفلسطين، ولكن فكروا في إقامة حكومة وطنية في داخل فلسطين يكون على رأسها الفلسطينيون في مواجهة المد اليهودي والمد الإنجليزي القوي. يا ترى ايه اللي حصل مع عز الدين القسام؟ يا ترى رد فعل الانجليز لهذا الامر هيكون ايه؟ يا ترى رد فعل الشعب الفلسطيني هيكون ايه؟ يا ترى عز الدين القسام هيكمل في الطريق مدة قد ايه؟ والثورة الفلسطينية المسلحة هتستمر لحد امتى؟ ويا ترى الوضع هيكون ايه ايام إقامة الدولة اليهودية في سنة 48 في أرض فلسطين؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.